فغيرهم من باب أولى، غيرهم باب أولى. فقال رحمه الله: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. والفزع، الفزع هو الخوف، لكنه خوف مفاجئ. الفزع هو الخوف المفاجئ، يعني يفجأهم الخوف، يأتيهم فجأة، يأتيهم الخوف فجأة. حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمراد بهم الملائكة، المراد بهم الملائكة، يعني عن قلوب الملائكة. حتى إذا فزع عن قلوب الملائكة، يعني ذهب الفزع عنهم، ذهب الفزع، ذهب الفزع عنهم، وذهب الخوف الشديد عنهم. بدأوا يسألون ما الذي حصل، ماذا قال الله جل وعلا. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا ماذا قال ربكم. قالوا الحق، لأن الله عز وجل إذا تكلم السماء كما سيأتي، كما سيأتي إذا أراد الله أن يقضي الأمر، فإن الصوت يظهر صوت عظيم يسمعه الملائكة فيفزعون منه، ويعلمون أن الله عز وجل تكلم بشيء، فيصعقون، يصعقون يعني يقعون، يقعون على الأرض من الصعق. ثم بعد ذلك يذهب عنهم الفزع ويقومون، ثم يتساءلون، يتساءلون ماذا قال ربكم. قالوا الحق، قالوا الحق. والحق صفة لموصوف محذوف، الحق صفة لموصوف محذوف، يعني قال القول الحق، يعني قال القول الحق. قالوا الحق وهو العلي الكبير، وهو العلي يعني الذي له العلو المطلق، الذي له العلو المطلق. وعلو الله جل وعلا، علو الله سبحانه وتعالى علو، علو القدر، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. وإن شئت فقل علو الذات وعلو الصفات، كلها معناها واحد، علو الذات وعلو الصفات. فهو الذي له العلو، هو الذي له العلو الكبير، الكبير يعني ذو الكبرياء والعظمة، يعني صاحب الكبرياء والعظمة التي لا يدانيها شيء ولا يقرب منها شيء. فهو العظيم الذي لا شبيه له ولا ند له في عظمته وكبريائه. إذن هذا هو الذي يستحق، ها هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يستحق التوحيد، أن يوحد ويخلص له العمل. ثم قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله، والقضاء قضاء الله قسمة، قضاء كوني قدري وقضاء شرعي، قضاء كوني قدري وقضاء شرعي. القضاء الكوني الذي لابد منه، لابد من وجوده، فقضاهن سبع سماوات، فقضاهن سبع سماوات، هذا قضاء كوني ولا شرعي؟ كوني. قضاهن سبع سماوات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما نوع القضاء هنا؟ شرعي، شرعي، لأنه أوجب وأمر أن لا يعبد الله، ووجد من يعبد غيره. إذا قضى الله الأمر في السماء، والمراد بالأمر هنا الشأن، يعني الشأن الذي يريده الله جل وعلا. إذا قضى الله الشأن في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، ضربت بأجنحتها خضعانا يعني خوفا، خوفا لقوله جل وعلا. ولهذا يصابون بالفزع تعظيما لله جل وعلا وخوفا منه ولكلامه، خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة، يعني السلسلة إذا سحبت على الصفوان يعني على الحجر الأملس يكون لها صوت، والصوت مخيف، وليس المراد هنا تشبيه الصوت بالصوت، لا، ليس المراد أن هنا في الحديث تشبيه صوت السلسلة، صوت الوحي بصوت السلسلة، لا، المراد تشبيه الفزع بالفزع. الإنسان إذا سمع صوت السلسلة صوت مفاجئ فزع، من هذا الصوت. فالمراد تشبيه الفزع بالفزع، لا الصوت بالصوت. أنت الآن إذا سمعت صوت مفاجئ عندك في البيت، يعني لو سمعت مثلا صوت يعني التماس كهرباء أو غيره، يعني صوت يهز البيت فجأة، ما الذي يحصل عندك؟ يحصل فزع، مثل صوت السلسلة على صفوان يكون لها صوت مفزع، فيفزع الناس من الصوت. فهم يفزعون، من كلام الله جل وعلا كما يفزع الشخص من صوت السلسلة، قال كأنه سلسلة على صفوان، وهو الحجر الأملس الصلب القوي، هو الذي يحدث الصوت، الحجر الأملس الصلب القوي، ينفذهم ذلك، يعني الصوت ينفذهم، يعني يدخلهم ويتجاوزهم، حتى يبلغ بهم كل مبلغ. معنى ينفذهم يعني الصوت يدخل فيهم ويتجاوزهم حتى ينفذ منهم كل مبلغ. ولهذا قول ينفذهم الحديث كما ينفذ السهم من الرمية، السهم يدخل في المرمي في يعني مثلا الغرض اللي محطوط يرمى، ينفذ فيها السهم إذا رمى الإنسان بالبارود وغيره، ينفذ من السهم. هذا الصوت ينفذهم كما ينفذ السهم الرمية، والسهم إذا نفذ الرمية ماذا يصنع؟ ها، يهزها كلها، يحدث لها الفزع ثم تموت إذا كان هذا المرمي حي. فالصوت ينفذهم كما ينفذ هذا السهم، يعني يبلغ منهم كل مبلغ، فيهزهم حتى يصابون بالفزع. وهذا لعظمة الله جل وعلا وعظمة صوته سبحانه. ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال عنهم الفزع، يعني أزيل عن قلوبهم، فإنهم الآن سيقومون من الفزع، وسترجع حالتهم إلى ما كانت عليه، ثم يسألون حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، فيجيبهم جبريل أو الملائكة، يجيب بعضهم بعضا، قالوا الحق، يعني قالوا القول الحق، إنه قال القول الحق، وهو العلي الكبير، والعلو سبق، والكبير هو ذو العظمة والكبرياء، ذو العظمة والكبرياء الذي لا يدانيه عظمة، قال فيسمعها مسترق السمع. الشاهد من هذا كله للباب، ما هو الشاهد؟ ها، فزع الملائكة. فالملائكة مع عظمتهم وأن الله أعطاهم القوة والقدرة، مع هذا يفزعون ويخافون ولا يملكون لأنفسهم شيء، فغيرهم من باب أولى، فكيف يعبد غير الله جل وعلا؟ وكيف يدعى غيره؟ وكيف تطلب الشفاعة ممن لا يملكها؟ إذا كان هؤلاء لا يملكون شيء فغيرهم من باب أولى. قال فيسمعها مسترق السمع. ماذا يسمع؟ يسمع تلك الكلمة التي تكلم بها الملائكة، لأن مسترق السمع كما وصف يعني. وهل الآن هل بعد النبي صلى الله عليه وسلم يسترق السمع أو أن السماء حرست؟ يعني من العلماء من يقول أن السماء حرست، ما عاد يسترقون السمع، لقوله جل وعلا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لكن هذه الآية لا تنفي أنه لا يوجد من يستمع، يعني قد يسمعون الكلمة ثم يرمون بالشهاب، ثم يرمون بالشهب، فقد يدركهم الشهب قبل أن يصلوا إلى الأرض ويقتلهم، وقد يصل الجن إلى الأرض قبل أن يدركه الشهاب فيخبر الساحر بالكلمة التي سمعها، فيسمعها مسترق السمع. مسترق السمع، ومسترق هنا مضاف، مضاف، فالمعنى ها المسترقين يعني مسترقي السمع، الذين يسترقون السمع. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا. وقول مسترق السمع ها هذا يوحي ويفيد بأنه يأخذ الكلمة بسرعة ثم ينصرف. المسترق الآن الذي يسرق كيف يسرق؟ هل يسرقه مرتاح يسولف يأخذ حاجته وينصرف، أو يأخذ السرقة ثم ينصرف بقوة؟ هذا مسترق السمع. أنا مسترق السمع من السماء يأخذ الكلمة ثم ينصرف بسرعة، ثم ينصرف بسرعة. فيسمعه مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يعني الجن الشياطين الذين يسترق السمع يركب بعضهم فوق بعض، يركب بعضهم فوق بعض. والجن أعطوا من القدرة ما لم يكن لبني آدم، أعطوا من القدرة والاختراق ما لم يكن لبني آدم، فإنهم يخترقون الجدار. الجن ممكن يخترق الجدار، يعني تجد بيت مغلق ما في باب، ثم قد يدخل الجني ويسمع ويرى ويتكلم، فلا يمنعه شيء. وكذلك الملائكة لا يمنعه جدار ولا غيره، يدخل في المساجد، يحضر الحلق إلى آخره. فالله عز وجل أعطى هؤلاء من القدرة ما لم يكن لبني آدم، فهم يركب بعضهم على بعض. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، حرف يعني جعل يده من حرفة هكذا وبدد بين أصابعه فرقها، يعني هم ما يركبون على بعضهم هكذا يعني كان الزاوية 90، لا هكذا يركب على بعضهم، يركب على بعضهم هكذا حتى يسترق السمع. فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، يسمع الكلمة. يعني الله عز وجل قد قضى بأمر، وأخبر جبريل أنه قضى بالأمر الفلاني في الأرض، فالملائكة يسألوا جبريل ماذا قال الله، قال الحق، قال كذا وكذا، فيسمعون هذه الكلمة. ولعلنا نضرب مثال، ولنفرض أن الله عز وجل أخبر جبريل أنه مثلا سيقبض روح فلان، أو سيموت فلان، أو سيحصل في الأرض الشيء الفلاني. الآن الخبر خرج من الغيب، خرج من عند الله إلى الملائكة، فصار علم هذه الكلمة غيب عام ولا غيب نسبي؟ غيب نسبي، يعني الملائكة الآن علموا هذا السر، إذن ما صار غيب عام. الجن سمعوا الملائكة يخبر بعضهم بعضا أنه سيحصل في الأرض كذا، استرقها الجن ثم نزل وأخبر بها الساحر، أخبر بها الساحر أنه سيحصل في الوقت الفلاني كذا وكذا، ثم وقع كما قال. هذا ليس علم غيب، هم استرقوها من الملائكة، والملائكة سمعوها من الله جل وعلا. إذن الأمر حق، لكنهم يكذبون معها كم؟ 100 كذبة، فيصدقه الناس بالمئة لأجل ها الكلمة الواحدة الصدق. لأن الإنسان إذا صدق عند الناس في كلمة فإنهم سيصدقون في بقية كلام، فهم يصدقونهم بقية الكلام. ولهذا يقول فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، على لسان الساحر أو الكاهن. والساحر هو الذي يستخدم السحر، هو الذي يستخدم السحر عن طريق العزائم والرقى والتعوذات إلى آخره. وقد مر معنا، قد مر معنا السحر وعقد وعزائم ورقى إلى آخره. هذا الساحر وهو كفر، لا يتخذ السحر إلا إذا كفر بالله جل وعلا، أما الكاهن الكاهن هو الذي يدعي علم المغيبات في المستقبل. الكاهن هو الذي يدعي علم المغيبات في المستقبل. واضح ولا لا؟ هذا هو الكاهن. ولا سبيل إلى علم الغيب، لا سبيل إلى علم الغيب، لكنه يتكهن، يتكهن. فأحيانا ها قد يوافق القدر، قد يوافق القدر، يعني يقول شيء فيقدر الله أن هذا الشيء حقيقة فقد يصدقه الناس، وإلا فهو كاهن يكذب. أما علم الماضي فهو ليس بغيب، علم الماضي ليس بغيب عام، إنما هو غيب نسبي، إنما هو غيب نسبي. واضح ولا لا؟ ولهذا ممكن الساحر يتكلم مع الجني ها، والجني يتكلم مع القرين، قرين الإنسان، ويخبره في بيته وأوصافه واسم زوجته وأولاده، ثم إذا تكلم الساحر مع هذا الشخص المريض الذي أتاه لغيره قال أنت زوجتك اسمها كذا وأولادك اسمهم كذا وبيتك من الداخل كذا وأمس قلتم كذا وتحدثتم بكذا، هذا ماضي ولا مستقبل؟ هذا ما هذا ليس علم غيب عام، هذا علم غيب نسبي. علم غيب نسبي يعني معنى نسبي يعني غيب بالنسبة لقوم ها، وليس بغيب بالنسبة لآخرين. واضح ولا لا؟ الآن خارج المسجد الآن ونحن جلوس في المسجد، هذا غيب، الذي بر المسجد غيب، لكن غيب نسبي. هل نحن نعلمها الآن؟ هل استطيع أحد يقول إنه يحصل خارج المسجد الآن كذا وكذا، فلان موجود واقف يتحدث يقول كذا؟ ما يستطيع، لأنه عن هو غيب، لكن من يشاهده غيب ولا مو غيب؟ ليس بغيب. إذن الماضي ليس بغيب عام، إنما هو غيب نسبي، نسبي. أما المستقبل فهو غيب عام لا يمكن أن يعلمه إلا الله، حتى الملائكة لا يعلمونه، حتى الرسل لا يعلمونه إلا ما أعلمهم الله. فإن الله عز وجل يطلع بعض عباده على أمور الغيب، على شيء من أمور الغيب، ولهذا الجنة والنار والقيامة إلى آخر هذه كلها من أمور الغيب، ما يحدث في آخر الزمان، أشراط الساعة، كلها من أمور الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها إلا بعلم الله، فإن الله أخبره، أخبره بما يحصل في آخر الزمان وما يحصل يوم القيامة وما في النار وما في الجنة إلى آخره. وهذا أمر، هذا أمر معلوم عند أهل السنة وأهل البصيرة. قال حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، ثم إذا أدركه الشهاب يقتله، ما يستطيع أن يلقيها. وربما ألقاها قبل أن يدركه، ألقاها قبل أن يدركه، ألقاها على من؟ على الساحر. وهي كلمة صدق ولا كذب؟ ها صدق، هي صدق، سمعها من الملائكة، والملائكة سمعوها من الله جل وعلا قبل أن يدرك. فيكذب معها 100 كذبة، يكذب معها 100 كذبة. طيب هل ممكن أن يكذب معها 90 كذبة؟ ممكن. هل ممكن أن يكذب معها 150 كذبة؟ فهذا ليس للتحديد العدد هنا، هذا للمبالغة، العدد هنا للمبالغة، يعني أنه سيكذب معها كذب كثير، سيكذب معها كذب كثير، قد يكذب 100 أو يكذب 20 أو 30 أو أكثر أو أقل. وقال فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ هذا الذي يجعلهم يصدقون، يعني الناس يتحدثون ويقولون طيب هذا الساحر اليوم الفلاني قال لنا كذا ووقع حقيقة، قال فلاني بيموت ومات فعلا. نقول نعم، هذه الكلمة أن فلاني بيموت من أتى بها الساحر؟ أتى بها من الجن، والجن أخذها من الجن الذي فوقه، والجن ممن فوقه، حتى أخذها ها أعلاهم المسترق أخذها ممن؟ من الملائكة، والملائكة أخذوها ممن؟ أخذوها من الله. إذن هم ما أتوا بغيب، ما أتوا بشيء غيب، أتوا بشيء صحيح، كلمة واحدة، لكن كذبوا معها 100 كذبة. فقال الناس في اليوم الفلاني قال كذا صدق، إذن من لازم هذا أن ها أن نصدقه، من لازم هذا أن نصدقه. واضح ما هو واضح؟ قال فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يعني يصدق ببقية الكلام بسبب تلك الكلمة التي سمعت من السماء، بعد ذلك يصدقه الناس. وهذا الذي يجعل السحرة الآن الذين يتعاملون مع الجن يضحكون بعقول الناس، يعني ممكن يخبروا بشيء صدق لكنه لم يأتوا به من رؤوسهم أو من عقولهم، لا، أتوا به من شياطينهم، وشيطانهم أتى به من الشيطان الآخر، حتى من مسترق السمع، حتى تلقوا من الملائكة، إذن ليس بعلم الغيب. ثم بعد ذلك يدجلون على الناس ويأتون بكذب. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، أن يوحي بالأمر يعني بالشأن، يعني إذا أراد الله أن يوحي بالشأن الذي يريد أن يوحي به، أي شأن يريد أن يوحي به، عقوبة لأهل الأرض، خير لأهل الأرض، موت أحد، ولادة أحد، إلى آخره، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم به، تكلم به، تكلم بالوحي، تكلم بالوحي. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، يعني حركة، تتحرك وتضطرب، رجفة يعني حركة واضطراب، أخذت السماء منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، خوفا من الله عز وجل. فإذا سمعوا ذلك أهل السماوات صعقوا، يعني أصابهم الغش، أصابهم الغش، يعني كما تقول أغمي عليهم، أغمي عليهم، صعقوا وخروا لله سجدا. متى يخروا لله؟ إذا صعقوا ولا بعد ما يفيقوا؟ بعد ما يذهب عنهم الصعق، يعني أولا يصعقوا، فإذا أفاقوا من الصعق سجدوا لله جل وعلا، إذا أفاقوا سجدوا لله جل وعلا. وقد يكون في أثناء الصعق، وقد يكون في أثناء الصعق، فالعلم عند الله، فالملائكة عالم غيبي، لهم حالات وأمور جبلهم الله عليها وخلقهم عليها لا نعلمها، لكن قد يكون صعقوا ثم أفاقوا وسجدوا، أو يكونوا سجدوا في حالة صعقهم. قال: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، أو بالنصف، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، يعني فيكون جبريل أول من يرفع رأسه، وجبريل هو أعظم الملائكة الذين في السماء وأفضلهم، وهو أمين الوحي، وهو المكلف بحياة الأرواح، هو المكلف بحياة الأرواح. ولهذا الملائكة العظام الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة، النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام يصلي من الليل توسل إلى الله جل وعلا بربوبيته لهؤلاء الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل، لأن كل منهم موكل بحياة، جبريل موكل بحياة الأرواح وهو الوحي، وإسرافيل موكل بحياة الأبدان ينفخ في الصور، وميكائيل موكل بحياة النبات الزروع الأشجار. فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، إلى آخره. فيكون أول ما يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، يكلمه الله بوحيه بما أراد. والإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية دينية. إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية، وإرادة شرعية. فإذا أراد الله يكلم الله عز وجل، يكلمه الله من وحيه بما أراد، بما أراد. فقد يكون الله جل وعلا أراد إرادة كونية لا بد من وقوعها، أو يكون كلمه بإرادة شرعية، يعني مثل أوحى إليه وكلمه الله بشيء جبريل يذهب ويكلم به مثلا الرسول الذي أرسل إليه، أو شيء أراده الله عز وجل في هذا الكون. فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، على الملائكة. لماذا يمر على الملائكة؟ لأن سينزل بأمر الله، لأن جبريل سينزل بأمر الله، فيمر بالسماء السابعة والسادسة والخامسة، فيمر بالملائكة. وإذا مر بالملائكة سألوه، لأن السماوات أخذت رجفة وصعقوا ثم أفاقوا، فيسألونه: ما الذي حصل؟ ماذا قال الله؟ ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بالسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ لأنهم يعلمون أنه حدث شيء، أن الله أراد شيء، هذه الرجفة وهذا الصعق لأمر حدث. فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، يعني قال القول الحق، قال القول الحق وهو العلي الكبير، والله جل وعلا لا يقول إلا الحق، الله عز وجل لا يقول إلا الحق. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، كلهم يقولون قال الحق، كلهم يقولون قال الحق. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. فالشاهد من هذه الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الباب أن الملائكة مع عظم قدرهم وقوتهم ومكانتهم يفزعون ويخافون من الله جل وعلا، ولا يملكون لأنفسهم شيء ولا يستطيعون شيء إلا ما جعلهم الله يستطيعونه ويقدرون عليه، فغيرهم من باب أولى. وفيه أيضا إذا كان هؤلاء الملائكة مع شدة قوتهم وعظمتهم وما أعطاهم الله جل وعلا من العظمة والقوة والقدرة، إذا كان هؤلاء العظام يصعقون ويأخذهم الغشي ويخرون له سجدا عظمة له وخوفا منه، فغيرهم من باب أولى، غيرهم من باب أولى. فهذا إشعار لعظمة الله، إشعار لعظمة الله جل وعلا. مسائل. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك. نعم، تفسير الآية إذا فزع عن قلوب من قالوا ماذا قال ربك. نعم. الثانية ففزعهم هنا يدل على عظمة الله جل وعلا. ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين. نعم. وهي لأن من أصلح الصالحين منهم الملائكة، ومع هذا لا يملكون شيئا. نعم. وهي عبادتهم. نعم. وهي الآيات التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. نعم. الثالثة تفسير قوله ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن سؤالهم أنه السماء أخذتها رجفة صحيح ويسألون ما الذي حدث. نعم. الخامسة أن جبريل هو الذي يجيبون بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول ما يرفع رأسه جبريل. السابعة وهذا دليل على أن جبريل أيضا ها يصح ويخر ساجدا وهو أعظم الملائكة. نعم. السابعة أن يقول الأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. نعم. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة إرسال الشهب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة يعني الجن يلقيها في إذن الساحر هذا الإنس. نعم. ثم بعد الإنس يخبر بقية بني آدم. نعم. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق يعني بعض الأحيان. نعم يصدق بعض الأحيان، لكن هل هذا الصدق هذا منه هو؟ لا، نقول صدق وهو وهو كذب. نعم. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمات التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة يعني لولا هذه الكلمة ما صدق أصلا. نعم. قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ هذه مسألة مهمة، مسألة مهمة فعلا. يعني قبول الناس للباطل، يعني الآن الناس يقبلون البدع ويتمسكون بها ويحرصون عنها ويسرون عنها وهي قد لا تكون ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ ويضيعون السنن الثابتة. مثله الآن الساحر، طيب لماذا يصدق بواحدة ولا يكذب بالمئة؟ مع أن إذا نظرنا إلى النظرية العقلية، النظرية العقلية نقول الشخص إذا أراد أن يصدقه إذا كان نصف مثلا، يعني نصف كلام صدق ونصف كلام كذب، هنا ممكن أن أن نصدق. لكن من النظر العقلي النظرية المفروضة أن الشخص الذي يكذب 50 يصدق 50 ويكذب 40 هذا ممكن نصدق. شخص يكذب 40 يصدق 40 مرة ويكذب 50 هل يصدق ولا يصدق؟ ها؟ لا يصدق. لأن الآن الكذب أكثر، مع أنه كم مرة صدق؟ 40، كم مرة كذب؟ 50، فلا نصدقه إلا بقرائن، فكيف بمن يكذب 99 ويصدق واحدة؟ صح ولا لا؟ ولا تجدون الآن ما يروج مثل في الجوالات وغيره، لو أرسل حديث صحيحة ما يحفظه الناس، واضح ولا لا؟ لكن إذا أرسل أشياء ليست ثابتة تشبث الناس بها وتمسكوا، أليس كذلك؟ يعني مثل، دعني أضرب لكم مثال الآن. انتشر عند بعض الناس الآن الذبيحة للميت، ذبيحة الحفرة أول سنة، بعضهم يذبح بعير، نعم، يقول الميت إذا مات يضحى عنه ببعير. حتى الناس يعني مرة سألوني قالوا نحن ما نستطيع أن نشتري البعير، نريد أن نخرج من التركة قبل أن نقتسمها، نخرج قيمة البعير ونذبحه للميت. طيب لماذا؟ إذا أردتم أن تبتدعوا لماذا ما تذبحوا شاة؟ لماذا ما جاءتم البدعة شاة؟ طيب لماذا اخترتم البعير؟ قال يقول لأن الميت أول سنة يموت يذبح له بعير. طيب هذا انتشر، حفظه الكبار والصغار والرجال والنساء. طيب أين السنن الثابتة في حق الميت وحق الأحياء؟ ما حفظت. هذه مسألة مهمة، أن الناس يتشبثون بالباطل وإن قل، ها، ويفرطون في الحق وإن كان كثيرا. واضح ما هو واضح؟ الثامنة عشرة، قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ التاسعة عشرة، كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون، إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. الصفات اللي هو العلي الكبير، الأشعرية ينكرون هذه الصفة، ينكرون صفة العلو ويجعلونه، يثبتون العلو المعنوي، المعنوي يعني أنه له علو القدر، علو القهر، فهو المتكبر المسيطر على العباد العظيم إلى آخره. أما علو الذات فلا يثبتونه، ولهذا يقولون إن الله في كل مكان، في كل مكان. والصحيح، الصحيح المنهج الحق هو منهج السنة والجماعة، أن الله فوق سمواته بذاته، وأنه فوق عرشه، وأن المخلوقات كلها تحته جل وعلا، هو فوق مخلوقاته بذاته، وأيضا له العلو المعنوي، علو الصفات، كمان له علو الذات، له علو، علو الصفات. نعم. الحادية والعشرون، التصريح بأن تلك الرجفة والغشية كان خوفا من الله عز وجل. نعم. الثانية والعشرون، أنهم يخرون لله سجدا. باب الشفاعة، وقول الله تعالى، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله قل لله الشفاعة جميعا، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتان. قال أبو العباس، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة، من أسعد الناس بشفاعتك، وقال له أبو هريرة، من أسعد الناس بشفاعتك، مكتوب هنا أسعدهم، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك شفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقتها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. ما فيش. انتهى كلامه. قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. باب الشفاعة. المناسبة لهذا الباب لما سبق أن من يسأل الرسول أو غيره أن من يسأل الرسول أو غيره ممن لا يملكه أن من يسأل الرسول أو غيره ممن لا يملكه يقولون إنما نسألهم لأنهم مقربون عند الله إنما نسألهم لأنهم مقربون عند الله ولهم جاه عند الرب تبارك وتعالى ولهم جاه عند الرب تبارك وتعالى فهم يشفعون لنا لأن لهم جاه يشفعون لنا لأن لهم جاها عند الله جل وعلا لأن الله رفعهم وأعلى قدرهم لأن الله رفعهم وأعلى قدرهم فبهذه المكانة يشفعون لنا عند الله فبهذه المكانة يعني بسبب هذه المكانة يشفعون لنا عند الله إذن هم هنا يعبدونهم لا لأنهم يملكون شيئا كلا إنما يعبدونهم لأن لهم مكانة عند الله ولهم جاه عند الله فيعبدون الأنبياء يعبدون الملائكة يعبدون الصالحين يقول نحن نعلم نقر ونعترف بأن الملائكة والصالحين والأنبياء وغيرهم لا يملكون شيء الملك كله لله لا يخلقون ولا يحيون ولا يميتون ولا يرزقون ولا يتصرفون بالكون طيب لماذا تعبدونهم؟ قالوا لأجل أن يشفعوا لنا عند الله لأن لهم مكانة لأن لهم مكانة وجاه عند الله جل وعلا فعقد هذا الباب رحمه الله عقد هذا الباب لأنه رأى حال الخرافين رأى حال الخرافين والقبوريين ففي زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان موجود الطواف في القبور والتعلق بالأضرحة وكان الذين يطوفون بالقبور ويدعونهم من دون الله يقول نحن ما ندعوهم ليخلقوا لنا أو يرزقونا أو يعطونا شيء لا هم ما يملكون شيء لكن نطوف على قبورهم وندعوهم لأنهم لهم مكان عند الله ولهم جاه واضح ولا لا وهذا قياس فاسد لأنهم قاسوا الشفاعة هنا على أي شيء على الشفاعة عند المخلوق فقالوا كما أن الملوك في الدنيا لا يستطيع الإنسان أن يكلمهم إلا عن طريق شفعة فيذهب إلى الوزير أو يذهب إلى السكرتير كما هو يعني الآن ويقول يا فلان إيش فعلي هو لا يعرف المدير ولا يعرف الأمير ولا يعرف الملك ولا ما لهم عارف وإذا كان الإنسان ما يعرفك ما يعطيك شيء صح ولا لا فيكلم من له مكانة عند الملك ومن له منزل عند الأمير يقول يا فلان اشفع لنا فيشفع ها واضح لا فقالوا كما أنه يشفع عند ملوك الدنيا فكذلك يشفع عند الله جل وعلا وهذا هو الشرك الذي حذر الله منه في القرآن هو الشرك الذي حذر الله منه في القرآن لأن الشفاعة دعاء الشفاعة دعاء فالأدلة التي يستدل بها انتبهوا الأدلة التي يستدل بها على إبطال دعاء غير الله الأدلة التي يستدل بها على إبطال دعاء غير الله يستدل بها على إبطال الشفاعة يستدل بها على إبطال الشفاعة لأن الشفاعة دعاء الشفاعة دعاء لو مريت إنسان الآن وقلت يا فلان يعني رجل واقف معك من الصالحين قلت يا فلان اشفع لنا اشفع لنا عند الله ما مرادك ها ادعو الله لنا ادعو الله لنا هذه الشفاعة فأنت تقول يا فلان ادعو الله لنا إذا سافر ها تقول لا تنسنا من دعائك هذه شفاعة فدعاء الله جل وعلا هذه شفاعة له عند الله جل وعلا الميت إذا صلوا عليه يدعون له ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا شفعهم الله فيه. إذن دعاء الله جل وعلا هذا الشفاعة، دعاء الله شفاعة، فلا يجوز أن تكون الشفاعة إلا فيما أذن به. أذن الله لنا أن ندعو في هذه الحالة ندعو نشفع بهذه الحالة، وإلا لا. أذن الله أن نستشفع بالحي لا بأس، نقول يا فلان ادعو الله لنا. والصحابة كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله استسقي لنا هذه شفاعة، يا رسول الله ادعو الله لنا هذه شفاعة، صح ولا لا؟ وهذه الشفاعة في الدنيا، والشفاعة في الآخرة أيضا ممنوعة إلا فيما أذن الله فيها، فيما أذن الله فيها تكون الشفاعة إلى آخره. فعقد الشيخ هذا الباب، لأن أصل الشرك أكثره في الشفاعة. ولهذا يقول العلماء، يقول العلماء إن الشبه، الشبه التي في عبادة غير الله يسيرة، يسيرة، والأدلة على إبطاله قليلة. يعني دعوة غير الله جل وعلا، دعاء غير الله جل وعلا، الشرك بالله جل وعلا، هذا الشبه قليلة، ما عنده شبه المشرك، يجيب لك شبه شبهتين وترد عليها بأدلة يسيرة وتنتهي، صح ولا لا؟ لكن الشفاعة لا، يقول الشفاعة لها شبه كثيرة وتحتاج إلى حجج قوية، واضح ولا لا؟ ولهذا يقول بعض العلماء إن الشفاعة قد يخطئ بها حتى من هو من أهل العلم، حتى من كان من أهل العلم قد يخطئ في باب الشفاعة. ولهذا لا بد من فقه هذا الباب، لا بد من فقه هذا الموضوع، فقد يلتبس على بعض الناس أن الشفاعة ليست بشرك وليست عبادة من دون الله جل وعلا، فيقع فيما وقع فيه البعض، يقع فيما وقع فيه البعض ممن انتسبوا إلى العلم وأخطأوا في هذا الباب. والشفاعة، الشفاعة لغة، الشفاعة لغة اسم، شفاعة اسم مصدر، من شفع يشفع شفعا، شفاعة، شفع يشفع شفعا شفاعة، يعني جعل الشيء شفعا، جعل الشيء شفعا، بدل ما هو وتر جعله شفعا. والواسطة الآن تسمى شفاعة، لأن الواحد يكون معه ثاني. إذا أتاك شخص الآن وقال فلان توسط لي عند الشخص الفلاني اللي عنده حاجة، ماذا تسمى واسطتك هذه؟ شفاعة. هو الآن لما ذهب يطلب حاجته كم شخص؟ واحد وتر فرد، فلما قال يا فلان اشفع لي ذهبت أنت وياه، ماذا صرتم الآن؟ صرتم شفع، بدل ما هو واحد وتر. إذن هذه الشفاعة، هذه الشفاعة. أما اصطلاحا، الشفاعة اصطلاحا هي سؤال الخير للغير، الشفاعة اصطلاحا سؤال الخير للغير، أو تقول التوسط للغير، التوسط للغير بجلب الخير ودفع الشر، التوسط للخير للغير بجلب الخير ودفع الشر، ودفع الشر. فقال رحمه الله تعالى باب الشفاعة، باب الشفاعة، وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون. وأنذر، الإنذار ما هو؟ الإنذار الإعلام بتخويف، الإنذار أن تعلم الناس إعلاما معه تخويف، تخويف، تقول فلان ينذركم. ما معنى ينذركم؟ ها يعني يعلمكم بأمر ويخوفكم به، يخوفكم، واضح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بشيرا ونذيرا، البشارة أن يخبر الناس بأي شيء؟ بالخير ويرغبهم به، وبشير ونذير والإنذار ها يحذرهم من الشر ويخوفهم منه، ويخوفهم منه. وأنذر به الذين، وأنذر به الضمير هنا يعود على القرآن، يعني أنذر بالقرآن، أنذر بالقرآن، فالقرآن فيه بشارة وفيه نذارة، القرآن فيه بشارة وفيه إنذار. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، يخافون أن يحشر، يعني يخافون أن يقع لهم العذاب إذا حشر، يخافون أن يقع لهم العذاب إذا حشروا بين يدي الله جل وعلا، أن يحشروا إلى قوله، أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الولي الناصر، يعني ليس لهم ناصر، ما في أحد ينصرهم، ما في أحد ينصرهم. ولا شفيع يعني وليس هناك أحد يتوسط لهم عند الله جل وعلا، ما في أحد يتوسط، ما في أحد يشفع. إذن هذا اليوم العظيم ليس فيه ناصر ينصر أهل الباطل، وليس فيه شفيع يشفع لهم يتوسط لهم لعل الله أن يتجاوز عنهم، ما فيه إلا ما أذن، إلا ما أذن به. فإن هذا اليوم أذن فيه في نوع من أنواع الشفاعة، هذا أذن الله به، ولا يمكن أيضا تكون إلا بإذنه، لا يمكن. الشفاعة في الدنيا أذن الله بها، الشفاعة في الدنيا أذن الله بها، ما يحتاج إذا أردت أن تدعو لشخص تقول يا ربي هل أدعو له أو لا أدعو له، لا، أخبر الله جل وعلا بأن المسلم يدعو للمسلم، صح ولا لا؟ والشفاعة في الآخرة لا بد أن يأذن الله بها، لا بد أن يأذن الله بها. فالموحدون يشفعون لأقاربهم الذين في الجنة، أهل الإيمان يشفعون للموحدين الذين دخلوا النار المعاصي، يذهب الله يقول اللهم اذهبوا فأخرجوا من وجدتم. وهم قبل ذلك هل ذهبوا مباشرة وخرجوهم من النار أو بعدما أذن الله؟ بعدما أذن الله قال يا رب لنا أقوام كذا وكذا، فقال عجل اذهبوا فأخرجوا من وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان، فأذن لهم، أذن لهم ورضي عن هؤلاء الذين في النار يعذبون، رضي عنهم لإخراجهم لأن معهم التوحيد، لأن معهم التوحيد. وأنذر به الذين يخافون يحشر ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ولا شفيع. وقول الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة. إذن الشفاعة ملك لله، الشفاعة ملك لله لا يملكها أحد، فلا تسألها من غيره، فلا تسألها، لا تسألها من غيره. ولهذا الآن هل يقال للميت اشفع لنا عند ربك؟ لا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم هل نقول الآن يا محمد اشفع لنا أو يا رسول الله اشفع لنا؟ لا، ما نقوله، بل نقول ها نسألها ممن، ممن يملكها. الشفاعة ملك لمن؟ لله. فنسألها ممن؟ نسألها من الله جل وعلا، نسألها من الله. ولهذا تقول اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، واضح ولا لا؟ وإذا دعوت لشخص تقول اللهم تقبل دعائي له، اللهم تقبل دعائي له. إذا دعيت الميت وانت تصلي عليه ماذا تقول؟ تقول اللهم اغفر له وارحمه إلى آخره. فأنت تسأل الله جل وعلا أن يقبل هذه الشفاعة التي أذن بها، التي أذن بها في الحياة. ولو أن الله عز وجل ما أذن، هل نصلي على الميت وندعو له؟ لا. لو ما أذن الله أن يدعو بعضنا لبعض هل ندعو؟ لا، لأن الدعاء شفاعة. فما يحصل الآن من الدعاء في الدنيا من المسلمين بعضهم لبعض هذا شفاعة أذن بها، فأذن الله عز وجل أن يدعو المسلم المسلم وأن يدعو لأخيه بظهر الغيب إلى آخره، ونسأل له الرحمة والمغفرة، هذه أذن بها. الميت ما أذن أن نسأله الشفاعة، ما أذن بها، واضح ولا لا؟ وفي الآخرة أيضا ما نشفع إلا بعدما نستأذن، بعدما يأذن الله عز وجل لنا. أما الدعاء في الدنيا للمسلم أو للغير فهذا أمر قد أذن به، قد أذن به. ثم أيضا انتبهوا، أذن به في حدود، يعني الشفاعة لها شرطان كما سيأتي. إذن الله للشافع ورضاه على المشروع. الآن لو الميت الذي مات الآن ما يصلي، لو أنه كافر هل يجوز أن نصلي عليه؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يؤذن لنا أن نشفع له، هذا الأمر الأول، صح ولا لا؟ الأمر الثاني أن الله لم يرضى عنه، هو كافر، فكيف يصلى عليه؟ ولهذا يقول الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا ها أن يستغفروا المشركين ولو كانوا، يعني ما يشفعوا لهم لأنهم الآن لا يستحقونها. صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتبه طالما أن وقفنا هنا. نعم. نعم. اي لا وقعوا في خطا فيها وقعوا في خطا ولهذا من الان من يجوز يجيز التبرك للصالحين ويجيز الصلاه حول امكنه الصالحين. لماذا؟ قالوا لان ما دام التبرك جاز في النبي صلى الله عليه وسلم ها فهو الاصل التشريع فيجوز ايضا التبرك بالصالحين، لكن البركه في الصالحين اقل من البركه في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا امر معلوم. انت معي ولا لا؟ ايوه. لهذا ذكر ذلك النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، قال يؤخذ من هذا جواز التبرك بالصالحين، ذكر ابن حجر في الفتح. لك هذا قول ليس بصحيح، وهي تعتبر يعني زله منهم رحمه الله تعالى. لهذا لا بد من الامر يعني البحث في دقه وتحرير هذه المسائل من علماء السلف المحققين والمتخصصين في هذا. ولهذا في كتاب لشيخ الاسلام سمى كتاب الوسيله، ولهذا فرق بين الشفاعه والوسيله. الشفاعة شرك والوسيلة بدعة. يعني ما الفرق بين الوسيلة والشفاعة؟ الشفاعة يعبد هذا الرجل الصالح لأجل أن يشفع عند الله، يعبد صاحب هذا القبر لأجل أن يشفع، هذا الشرك. الوسيلة تقول اللهم من يسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم يسألك بحق أبي بكر وعمر، هذه بدعة، ما هي بشرك، بدعة، لكنها توصل إلى الشرك المستقبل. فلو الآن إنسان يعني أصبح الآن يعبد مثلا يعبد أحد الصالحين، يعبد أبو بكر مثلا، يعبد أبو بكر ويقول اشفع لي عند الله، ماذا نقول؟ نقول شرك. يقول أنا ما أعبد أبو بكر إلا لأنه يعني أفضل بشر بعد الأنبياء، قلنا هذا الشرك لأنه ما يملك شيء وهو ميت، صح ولا لا؟ لكن لو قال اللهم إني أسألك أن تغفر لي بحق أبي بكر، بجاه أبي بكر، بمكانة أبي بكر، هل هذا شرك؟ لا، هذا مو شرك، هذا بدعة، بدعة، لكنها بدعة قد توصل إلى الشرك. ولهذا في فرق بين الشفاعة، فرق بين الوسيلة. فهو اتخذ هذا الصالح وسيلة الله جل وعلا، والأول عبده من دون الله لأجل الشفاعة. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ كيف؟ إيه ما في شك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سماها جزء من النبوة، والنبوة تخبر بالغيب، لكنها لا يجزم بها ولا يعتمد عليها، قد يحصل وقد لا يحصل. ها؟ لا لا لا، غيب عام، غيب عام، لكن يعني يستنبط من هذا أنه سيحصل كذا وكذا. يعني مثلا الإنسان رأى أن قميصه طويلا، رأى أنه لابس ثوب طويل يسحب القميص، ورد تأويل بأي شيء؟ بالدين ولا لا؟ فتقول له هذا الرجل سيلتزم في المستقبل ويكون عبد صالح، هل ممكن يقع ذا؟ لا ما يمكن يقع، مع أنه غيب ولا مو بغيب؟ غيب، لكن دلت الرؤية على أن رؤية القميص طويل في المنام أنه سيحصل له صلاح. إذا شرب لبنا، يعني الأمور التي أولها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور نحن نأخذها على هذا التأويل، مع أنها علم الغيب، لكن لا نجزم، لا نجزم، لأنه قد تصدق الرؤيا وقد لا تصدق. واضح لا؟ نعم. والنبوة الوحي أول ما بدأ بأي شيء بالرؤيا، بالصح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. 46 كيف 46؟ الوحي كم سنة؟ نعم 13 سنة، 23 سنة. طيب كم بقي من 40؟ 46 23. كم بقي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالرؤيا الصالحة، طيب 46، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يرى الرؤيا 6 أشهر أو حول الكلام هذا، نسيت الآن، لكن هذا معناه.